الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن من أهم ما ينبغي للإنسان أن يهتم به التوحيد، لأنه لا خلاص ولا نجاة من العذاب إلا لمن جاء بالتوحيد. ثم التوحيد يختلف إلى فوضى الناس وإزداداتهم واهتماماتهم، التوحيد يكون كاملا ويكون ناقصا، وقد يكون مفقودا عند بعض الناس، قد يكون مفقودا. معلوم أن مبنى الأمور الدينية كلها على تصحيح التوحيد والعقيدة، ولهذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في مكة، قرابة 13 سنة، وهو يدعو إلى التوحيد فقط. عندهم مخالفات كثيرة، عندهم قتل، عندهم نهب لبعض أموال الناس واعتداء وفجور وأشياء كثيرة ما نهاهم عنها، لأنه ما دام الإنسان لم يلتزم التوحيد فكل معصية غير هذا أسهل منه. ثم كذلك في آخر حياته في السنة 9 في 10 كما اختار الحافظ بن حجر رحمه الله، أرسل رسولا له ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وصار يمشي معه وهو راكب، قال معاذ: يا رسول الله، إما أن تركب وإما أن أمشي. فقال: ما أنا براكب ولا أنت بماشي. وقال: لعلك لتراني بعد اليوم. فعلا لم يره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو في اليمن. المقصود أنه قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بكل يوم وليلة إلى آخره. فقوله فإنهم أجابوك يدل على أنهم إذا لم يستجيبوا للتوحيد ما يؤمرون ولا يؤمرون. فالتوحيد هو الأصل وهو الذي يبنى عليه غيره، فإذا صح صحت الأمور وإن كانت قليلة وقبلت، أما إذا كان فاسدا فهذه مصيبة كبرى، فالعذاب يترتب على هذا في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق آدم وذريته للعبادة، والعبادة هي التوحيد، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، فهي توحيد، لأن عبادة بلا توحيد ليس عبادة في الشرع، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مكررة. وكانوا يحجون وكانوا يدعون وكانوا يتصدقون وكانوا يكرمون الحجاج وكانوا يعملون أعمالا يتبررون بها، ولكن لا قيمة لها، ليس عبادة، ليست عبادة، لأنهم مشركون، لأنهم مشركون يكون بالله جل وعلا. فإذا هذا أمر يجب أن يهتم به آية، وقد دخله الخلل كثير من المسلمين وللأسف يجدهم يعرقون بالقبور ويدعون الشفاعات وما أشبه ذلك، مع أن الأمر في ذلك واضح لا إشكال به، لكن الجهل وعدم المبالاة والاغترار بالكثرة وعادة الناس للإنسان ينظر ماذا يصنع الناس ويصنع، حتى تعدى هذا الداء إلى كثير من المسلمين في العبادات كلها إلا ما شاء الله، الحج، الصلاة، الوضوء، غير ذلك. انظر ماذا يصنع الناس. هذا لا ينفع، لا بد أن تكون العبادة معروف أنها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان يختبرانه يسألان أولا من ربك، من ربك هنا معناه من معبودك، من الذي تعبده، لأن الرب في مواضع كثيرة يأتي بمعنى المعبود ومنها هذا. ثم يقولان له وما دينك، بأي شيء تتدين، هذا لا معنى، يعني هل أنت تتدين بدين أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين الآباء وأهل البلد، كما يقول شارح الطحاوية رحمه الله، يقول الإسلام إسلامان، إسلام عن الاختيار، إسلام اختياري، إسلام داري، إسلام الدار، وجد أهل الدار وأهل البلد على شيء سلك معه. ثم يقولان له ما هذا الرجل الذي جاءكم؟ تصور أن الأمور عادية كذا أنها سيجيب، إذا لم يكن الإنسان متحلم بهذه الأمور ما يستطيع أن يجيب. ولهذا كثير يرتبك ويقول ها ما أدري، رأيت الناس يفعلون شيء أو يقولون شيء ففعلت أو قلت، عند ذلك يضربانه بمطراق من حديد لو ضرب به جبل لانهد. إنسان ضعيف مسكين يتحمل هذا، ثم يلتهب عليه قبره نار، نسأل الله العافية. يقال يقولان له ما تليت ولا دريت، ما تليت ولا دريت، يعني ما اتبعت ولا علمت تعلمت حتى تعرف، فأنت مفرط. على كل يعني يقول أن التوحيد هو أهم ما يجب أن يهتم به، ولا نطيل لأن مثلا عند الطلاب عند يريدون إكمال الكتاب، هذا ما هو ترى مهم، الفهم هو المهم، إذا فهمنا الطريقة وفهمنا يعني طريقة المؤلف مقاصده البقية يمكن أن تطرحها بنفسك وتكملها. المهم أن نعرف الطريقة ونعرف المسالك ونعرف يعني والاهتمام يعني بتكميل الكتاب أو إلى هذا الحد، مما كمل الكتاب معناه ما استفدنا شيء، إذا صحيح كذا يعني. ولهذا كثير من الطلاب ينصرف من بسبب هذا، إذا رأى الكتاب كبير متى ينتهي هذا؟ ولا لقيت أنا أدرس تفسير الجلالين 5 سنوات في مسجد من أكبر المساجد في بغداد، مسجد الراجحي، الحضور 2 رجلين، 5 سنوات احيانا يحضر المؤذن ونصير 3 ولا ما في الا 2 طالبين. وش السبب؟ السبب يقولون هذا الكتاب كبير متى ينتهي؟ يعني ما ندري الفكرة هذه. الفكرة هذه الظاهر أنه ألقاها الشيطان في أذهانهم حتى يصرفهم عن العلم. فنبدأ، الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يا قاري يا قاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا تبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. العلماء سابقا ما كان هناك مطابر ولا كافيه، فإذا وهم يعني يفرضون أن طالب العلم يكون حافظا للقرآن، هذا الطريقة السابقة، الحفظ، حفظ القرآن يحفظ من الصغر، يحفظه له 7 سنوات إلى 10 سنوات ثم يبدأ في طلب العلم، وكانت الكتابة باليد كما هو معلوم. فلهذا إذا ذكروا الآية يذكر جزءها ثم يقول الآية، يعني يقول: اقرأ الآية. هذا معنى الآية، أنك تقرأها كاملة، ما تقول الآية، ما يريدون هذا. وش المعنى منه؟ وش الفائدة إذا قلت الآية؟ يعني لأن هذا يوفر عليهم وقتا، ويوفر عليهم أيضا كتابة، ما دام القرآن محفوظ لماذا يعني أكتبها؟ القارئ يكملها، أذكر له أول الآية ثم يكملها القارئ. ولكن صارت الآن رسائل الجامعية التي تكتب في الجامعة إذا لم يذكر موضع الآية، السورة وموضع الآية وكذا، صار هذا يعني مؤاخذة عليه، مؤاخذة كبيرة. والمفروض أن مثل هذا، هذا شيء معروف، ما يكون من ذلك. فآية مرة في سألة، قل: الله الصمد، يجعل رقم سورة الصمد، هذا يخفى على أحد؟ زيادة كتاب وزيادة تعب. المقصود أن هذا يعني هذه طريقة العلماء. فمعنى قولهم الآية يعني يقول للقارئ: كمل، لا اقرأ الآية أو الآيات. فهذه النسخة ما ذكر فيها بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قالت له. لكن المؤلف رحمه الله بدأ بالتسمية، قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبدأ كتبه بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء حديث من طرق متعددة، كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر يعني ناقص وإلا قليل البركة. وكان العلماء يعتذرون هذا، وكذلك القاعدة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند العمل الخيري دعاء ولا عبادة ولا غيرها يبدأ بالثناء على الله جل وعلا، والثناء معناه ذكره ثم يثني، تني الذكر ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر مقصوده إن كان دعاء استجيب له، إن كان ما فعل ذلك فقد عجل وقد لا يستجاب، وكذلك المقاصد الأخرى. والمؤلف رحمه الله لم يذكر لنا خطبة يبين لنا فيها طريقه ومنهجه في الكتاب، ولكن اكتفى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب فيه مسائل التوحيد، يعني التوحيد الكامل، وكذلك ما ينقصه وكذلك ما يضاده من المسائل التي يقع فيها كثير من الناس، فكأنه اكتفى بهذا. والكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، كتاب التوحيد كتاب مضاف، التوحيد مضاف إليه. ثم قال وقول الله جل وعلا، يجوز أن تقول وقول الله وقول الله، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مثل هذه الآية التي يقوله ابن عباس رضي الله عنه، يقول كل عبادة في القرآن فهي توحيد، توحيد، لأن العبادة إذا لم تكن توحيد فهي مردودة. والتوحيد معناه أن يكون العمل خالصا لله، هذا هو التوحيد، أن يكون ليس فيه شيء لغيره. التوحيد أخذ من الوحدة وعدم التفرقة، أما إذا كان العمل مدخولا وفيه اشتراك فليس توحيد بل هو شرك، فالتوحيد ضد الشرك والشرك ضد التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين تعالى الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة، كثير من المتكلمين إن لم يكن كلهم ينكرون الحكمة لله جل وعلا، يقول الحكمة معناها الميل إلى الشيء، وهذا يدل على الافتقار، على لأنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما يعرفونه من أنفسهم، وظلوا ضلالا بعيدا. الحكمة يعني أن الله جل وعلا يبين العلة التي من أجلها وجد الجن والإنس، وهي أن يكونوا عبيدا لله مخلصين له العبادة، ولكن الخلق من الله، الخلق والإيجاد فعل الله، والعلة يعني لأجل أنهم يعبدون بأفعالهم التي تأتيهم بها الرسل، ما هو باختياراتهم أو بأنظارهم أو يكونوا ممتثلين. فهذا قريب من قوله وما أيحسب الإنسان يقول لك سدى نأخذ يأكل سدى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني لا يؤمر ولا ينهى. سدى يقول لا يؤمر ولا ينهى، يعني لا بد أن يأتيه الأمر من الله جل وعلا والنهي، ولكن على ألسنة الرسل الذي يرسلهم، وإلا العقول تدل على الله. وإن كان الآن بدأ الإلحاد ينتشر وهو الكفر بالله والكفر بالميعاد وبالعذاب وبالجزاء وبالبعث حتى بين الطلاب الصغار بواسطة الأجهزة التي مكنت الكافرين أن يوصلوا دعوتهم إلى كل فرد في كل بيت. وللأسف المسلمون مقصرون في هذا، الواجب أنهم يقابلونهم بمثل هذا ويوصلون دعوتهم إليهم في كل فرد وكل بيت حتى تنعكس عليهم مراداتهم، ولكن الله المستعان. فالمقصود يعني أن العبادة تكون صادرة من العباد، الخلق من الله والعبادة يجب أن تكون من الله، لأن الله جل وعلا جعل في العبد قدرة واختيار، ولم يؤمر إبا إلا ببعض ما يستطيع، ما هو كل ما يستطيع، ببعض ما يستطيع. كثيرا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بدخول الجنة، كثيرا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما العمل الذي يدخلنا الجنة؟ كثير سأله معاذ وسأله عدد من الناس. وفي حجة الوداع لما انصرف من عرفات اعترضه أعرابي فأمسك زمام الناقة فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى من وعنده وقال لقد وفق. كيف يعني لقد وفق؟ توفيق بيد الله، جرد السؤال. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال لئن كنت وجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت، اسمع مني، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، دع زمام النقل. هذا صعب؟ هذا اللي يدخل الجنة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو الأساس، ثم تقيم الصلاة. ولكن وش معنى أقيم الصلاة؟ صلي فقط؟ أكثر المسلمين لا يقيمون الصلاة، إن كان قد يقال مثل هذا أداة تطرف ولا أداة تشدد ولا أداة، لأن الإنسان يدخل المسجد ويخرج كما دخل، تجد قلبه مشغول مين وشمال وكذا في أمور تشغل. وفي حديث ابن عباس ليس للعبد من صلاته إلا ما حضر. ايش معنى ما حضر؟ يعني ما حضره قلبه، أما يكون في بدنه وقلبه في مكان آخر مكان آخر فهذا هي الصلاة، ولكن هل هي إقامة؟ ما هي إقامة، هذه لم تقم الصلاة، ولم يأتي الأمر بالصلاة إلا بهذا اللفظ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقيموا الصلاة كله كذا، في موضع واحد جاء ولكن ما هو هذا المقصود من هذا قوله إنا أعطناك الكوثر فصلي لربك ونحن، يعني هذا خطاب للرسول لشكر النعمة التي ذكرت له في هذا. فالمقصود أنه قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه كلها سهلة، ولكن ينبغي الإنسان أن يهتم بها. والأساس لهذا مراقبة الله وخوفه، أن يخاف ربه ويرجوه. هذان الأمران، الخوف والرجاء، ركنا العبادة. كل عبادة لا بد فيها من الخوف والرجاء. تخاف من ذنوبك، تخاف أن يرد العمل، وترجو ثواب الله ورحمته، ويكون هذا أوثق عندك من عملك. رجاء الله يكون أوثق عندك من عملك، لأنه جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، عذابه ما وسع كل شيء، رحمته مثل علمه وسع كل شيء، فأنت شيء من الأشياء وسعك الرحمة. فالمقصود يعني إن هذه أمور سهلة التي رتبت على دخول الجنة، رتب عليها دخول الجنة. ولهذا إذا حصل للمسلم عذاب فبسبب تقصيره في إقامة الصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج. الحج كذلك، الحج قد يكون مقبولا وقد يكون يعني بعضه مقبول وبعضه غير مقبول، وهكذا الأعمال كلها. فيجب الإنسان أن يهتم. المقصود يعني أن الصلاة ليس حضور القلب هو الخشوع والبكاء، لا، حضور القلب أن تعرف أين أنت، وتسمع وتفهم ماذا يقال وماذا يقول. إذا كبرت وش معنى التكبير؟ أن الله أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. لا يكون في قلبك شيء يشغلك عن هذا. وإذا قرأت تأمل، تأمل القراءة، أنت المقصود. إذا سمعت القراءة أيضا، الإمام يرفع الصوت لأجلك حتى تسمع وتتفهم. وإذا ركعت فهذا خضوع وذل لله جل وعلا. وأول قبل دخولك في الصلاة سواء أن الله يقابلك وينظر إليك. جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه، قال أإلى خير مني، يعرض عنه. الله مصيبة هذه. يقول العلماء الالتفات قسمان، التفات بالبدن وهذا أسهل من الثاني. الالتفات بالبدن جملة يبطل الصلاة، أما الالتفات بالرقبة فهذا ينقص الصلاة، هذا خلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. والتفات بالقلب وهذا الذي هو أعظم من الأول، التفات بالبدن والتفات بالقلب. هذا كل هذا له موضع آخر. فبدأ بذكر الجن، والله أعلم أنه لأجل أنهم خلقوا قبل آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا جاء النفي والإثبات، ما يدل هذا من أبلغ الكلام عند النحاة وأهل اللغة. إذا نفي ثم أثبت صار هذا خاصا بهذا المذكور فقط، خاصا به، يعني خاصا يعني لأجل العبادة فقط، خلقوا لأجل العبادة، فعليهم أن يقوموا بالعبادة حتى يجزيهم الله جل وعلا بالجزاء الذي سيأتي ذكره. بعض المتكلمين أو كثير منهم يأتي بأمور يعني قد لا يكون لها حاجة، يقولون هذا خبر، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، خبر ذا ولا أمر؟ الآية تدل على الخبر ولا الأمر؟ يعني ظاهره خبر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقولون الخبر أين صدق مخبرة، أين صدق مخبرة، الواقع خلافه، هكذا يقولون. يعني أكثر الناس ما يعبد الله، أين هذا؟ هل هذا استنتاج ذا أو هذا معنى الآية؟ ليس معنى الآية ولا استنتاج، لأن هذا خبر من الله أنه خلقهم، أن الخلق فعله ليأمرهم وينهاهم حتى تصدر العبادة منهم، لأنه خلق فيهم القدرة والاختيار وأمرهم بشيء مما يقدرون عليه. أما التقديرات الأخرى التي يقال مثلا يعترض الأمر الشرعي بالأمر القدري كما فعل المشركون وغيره، فهذا له مجال آخر، ليس هذا مجال. لأنه ثم قال في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الأولى ذكر فيها الحكمة من إيجاد الخلق، وهذه الحكمة من بعث الرسل. الرسل أرسلوا، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول اعبدوا الله، أن يعني قائلين لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. فأمرهم بعبادة الله مع اجتناب الطاغوت، ولا بد، لأن لا تجتمع العبادة، عبادة الله مع عبادة الطاغوت، لا يمكن، لأن هذه ضد هذه، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد أحدهما موجود ولا يجتمع ولا يرتفعان معا. والبعث معناه الإرسال أو إثارة الشيء، وبعث البعير وبعث الصيد وبعث الرجل إلى مكان كذا، إرساله يكلف بالرسالة. وقوله في كل أمة، الأمة الجماعة المقصودة هنا، قد جاء ذكر الأمة في القرآن لأربعة معاني بمثل هذه الآية، الأمة الجماعة، وجاء طائفة من الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن محدد. ويقول في قصة يوسف: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد وقت مضى تذكر، هذا يطلق على الزمن الأمة، ويطلق على الملة والنحلة والطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذا دينكم دين واحد، وأنا ربكم فاعبدون. ويطلق أيضا على الرجل القدوة الأسوة الذي يتأسى به: إن إبراهيم كان أمة قانتا. هذه الإطلاقات التي جاءت لأمة في القرآن، وهنا يقول في كل أمة، يعني في كل جماعة رسولا. الرسول يلزم منه أربعة معاني، لأن الرسول الذي يكلف بالرسالة، والرسول هو رجل حر سميع بصير عاقل كامل من أكمل الناس. الله يصطفي من رسله، يصطفي من العباد رسول الله، فهذا رسول. والرسول له مرسل، هذا أمر ثاني. أمر ثالث معه رسالة. الأمر الرابع أرسل إلى قوم، والرسل يرسلون إلى الكفار، الرسول لا بد أن يرسل إلى كافرين بخلاف النبي، فالنبي قد يبعث أو يوحى إليه وهو في أمة مسلمة. هذا الفرق بين الرسول والنبي، وإن كان بعض الناس يعترض على هذا، ولكن اعتراضه ما له وجه، إنهم يقولون كيف يعني يوحى إليه وهو في أمة مسلمة؟ يوحى إليه إما في قضايا معينة أو تكميلا لأمر من الأمور أو غير ذلك. والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا كثيرون، ولكنهم قد يقتلون، كثيرا منهم يقتل. والرسالة هي هذا الذي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة أن يمتثل الأمر والنهي، أمر الله لا بد أن تكون العبادة. وهذه الآية تدلنا على أن العبادة يجب أن تؤخذ عن الرسل، وإلا ما تكون صحيحة عبادة بلا يعني. ولهذا يقول العلماء في قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وكل عبادة لم يبلغها الرسول فهي بدعة وضلالة، لا بد أن يكون الرسول بلغها. ولهذا كما مضى الإنسان يسأل عن هذا، من جاءك بهذا الدين؟ يقول إن وجدت أهلي عليها والبلد، هذا ما يفيد، بل هذا يضر. ثم رسولا أن يعبدوا الله، يعني أن الرسل كلهم جاءوا بهذا، كل رسول، هذا يدلنا على أن الله بعث في كل أمة الرسول، وكل رسول أول ما يأمرهم به قوله اعبدوا الله. وجاء في غير هذه الآية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهنا قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا مثله، لأن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك، وإن كان بعض الناس اعترض عليه في هذا قال يجب أن يقيد، لكن هذا القيد شيء معلوم، من عبد من دون الله. الرسل وعباد الله الصالحين ما يأمرون بعبادتهم ولا يرضون بها، بل يمقتون عليها ويلعنون من فعل ذلك ويتبرؤون منه. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت كل من عبد من دون الله، وقد عرف بأكثر من هذا، له تعريفات كثيرة، ولكن نقيم عرفه تعريفا جامعا. قال الطاغوت مأخوذ من الطغيان الزيادة، كما قال الله جل وعلا إنه لما طغى الماء حملناكم في الجنة، طغى يعني عن عادته ووضعه الذي عوضع عليه، طغى وزاد. ثم يقول الطاغوت يعني كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا التعريف. والعبد ما حد العبد، ما هو حد العبد؟ ما تجاوز به العبد حده، لأن حده يعود إلى العبد، ما هو بيعود إلى شيء مقدر. كل ما تجاوز به العبد حده فهو طاغوت. حد العبد أن يكون عبدا، فإذا تجاوز هذا الأمر جعل نفسه آلهة، جعل نفسه شريكا لله أو تمرد على ربه جل وعلا يكون طاغوتا. وكذلك قال حدده في ثلاثة أشياء، في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع، يعني خرجت الأمور العادية والأمور التي ما تدخل في هذا. واجتناب الطاغوت، الاجتناب أن تجعله في جانب وأنت في جانب، فهو أبلغ من قولك اتركه لا تفعله. واجتنبوا ليكون الطاغوت بعيدا عنكم، أنتم في جانب وهو بعيد في جانب. ثم قال: وقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تسمى آية الحقوق، ليست آية الحقوق. وقضى ربك يعني أمر وأوجب وألزم، وربك الخطاب عام، فالرب هو الذي يوجد ويملك ويتصرف، هذا معنى الرب. إذا جاء مفردا دخل فيه معنى الإله. وقضى ربك ألا تعبدوا، ولهذا جاءت بعده ألا تعبدوا إلا إياه، فدل على هذا أنه له التصرف وله التأله الذي يجب يصدر من الإنسان، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجاء وإنابة توكلا عليه وعبادة خضوعا له وتعظيما ومحبة. لابد ألا تعبدوا إلا إياه، هنا فيه أن مقدرة أدغمت باللام، صلاة أن لا أن لا فأدغمت ألا تعبدوا إلا إياه، يعني تكون العبادة له وحده. هذا الذي دل عليه هذا النفي والاستثناء. قال: وقضى ربك ألا، لأن هذه أن فيها لا النافية في تنفي الجنس، ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله إلا إياه مثل قولك إلا الله في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ما عطف على هذا الواجب المتعين الحتم الذي لا بد للعبد منه، عطف عليه الإحسان للوالدين وحذف العامل ليدل على العموم، العامل في إحسان، يعني كأنه يقول: وأحسنوا إلى الوالدين كل الإحسان، كل الإحسان، وبالوالدين إحسانا. فشبه هذا الوالدين الذين أججها الوالدين تعب على تربيتك وسهر على مصالحك وقدم منافعك على منافعهما، ولا سيما الوالدة فإن حقها أعظم وألزم، لأن الذي يتعلق بها أشد وأعظم من حمل ووضع ورضاعة قيام عليه لا أن يكبر. ثم بعد ذلك إما أن يكون شكورا أو يكون كفورا، وهذا جاء في كتاب الله كثيرا أنه يقرن حق الوالدين بحقه مما يدل على تعظيمه. قد جاء في هذه الآية: ولا تقل لهما أف. قولوا بعض السلف: لو هناك شيء أدنى من التأفف لنهي عنه، يعني أنك لا تتضجر أو يتبين ذلك منك، فإن هذا لا يجوز. ثم هذا يعني أنه قضى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية الحقوق التي حقوق العشرة اللي فيها يعني حقوق تلزم العباد في هذه العشرة، ولكن المقصود منها هو هذا العبادة، وجوب العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله ولا تشركوا به شيئا كأنه تأكيدا لقوله اعبدوا الله، لأن العبادة معناها الشرك، وإذا وجد فيها شرك فليست عبادة. فإذا هذا تأكيد ولا تشركوا به شيئا. جاء شيء النكرة في سياق النفي وهذا يعم، لا يدخل فيه الشرك الصغير والكبير والخفي والجلي وغيره، وأنواع الشرك كثيرة ولا سيما الشرك الصغير فإن أنواعه متعددة كثيرة، وكذلك الكبير لأنه يتعلق بالجوارح وبالقلوب وأفعال القلوب كثيرة جدا مراداته. ثم قال: وقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني لما ذكر الله جل وعلا جهل العرب بجاهليتهم يعملون أعمالا ما يدل عليها لا وضع ولا عقل ولا غيره، يحرمون الشيء ويحلون نظيره، ويحرمون شيئا على النساء وعليهم يكون حلال، ويحرمون يضعون شيئا من البهائم ومن الزروع لآلهتهم وشيء لله، فإذا أطارت الريح شيئا مما هو لآلهتهم رجعوه، قالوا الله غني والآلهة فقيرة. إيه الله غني والآلهة فقيرة، لماذا تعبد الفقير؟ الفقير يعبد؟ وإذا طارت الريح شيئا من مال الله إلى آلهتهم قالوا دعوه الله غني والآلهة فقيرة. تحكمات كلها، بعضهم يقتل أولاده، يعني الأولاد الذكور والإناث بعضهم يقتل إنه يخاف البقر ويقوم يصرف عليهم ويتعب فيهم، وبعضهم يقتل الإناث. وأول يقولون أول من فعل هذا بنو تميم، لأنه صار بينهم وبين مضر قتال فغلبوا وسبوا منهم نساء، قالوا هذا عار، إذن النساء تقتل حتى ما تسبى، وقد تزني فيكون عار على أهلها، فكانوا يقتلونها ما هو لأجل الفقر فقط، لأجل هذه الأمور وغيره، وكل هذا إجرام. قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لا ذنب، كيف تسأل؟ والقاتل ماذا يكون إذا كانت هي تسأل أول؟ فكيف قاتل؟ جاء في سنن الدارمي في أول حديث ذكره عن زيد بن حارثة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يوما فجاءه رجل قال: يا رسول الله أخبرني عن أمر أقلقني وأهمني كثيرا. قال: نعم. قال: كان لي بنت، فلما أجابت الداعي دعوتها يوما وكانت فرحة بدعوتي، فأمسكت بيدها أعطيت بها غير بعيد فألقيتها في بئر، وآخر ما سمعت منها: يا أبتا. يقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من عنده ويلك أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعه يسأل عما أهمه. ثم قال: الإسلام يجب ما قبلها، استقبل أمرك. ولكن هذا سهل، سأل الله العافية. كيف يعني، كيف يجرأ الإنسان ابنه يمسكه ثم يلقيه بهذا الشيء يقتله؟ أين الرحمة؟ أين فأين العقل؟ أين؟ إذا استولى الشيطان على ابن آدم صار أخبث من الكلاب ومن السباع. لهذا يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين مطلق، يعني في الخلق، في الأعمال، وفي المصير والنهاية، لأن جهنم هي أسفل سافلين. نعوذ بالله. جهنم تخلق لمن ما يصلح له إلا هي. ولهذا قال جل وعلا: حسبهم جهنم، حسبهم يعني تكفيهم، فيهم من عذاب جهنم. سيجدون الذين يكذبون بها والذين قريبة ليست بعيدة، وهم في الدنيا. هل يصلون جهنم وهم في الدنيا؟ يعني قبل نفخ الصور، كما قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهنا للتعقيب، بعد الغرق دخول النار، نسأل الله العافية. كانت أبدانهم في الأرض، ولكن وإن كانت في الأرض تحترق. ولو مثل كشفت عن القبر رأيته كما هو وهو يصل جهنم. هذه الأجزاء، ذلك لأن هذا أمر غيبي تحتم على الناس أن يؤمنوا به، ولو ظهر جليا ما صبه ميزة ولا فائدة للإيمان. إن الذي الظاهر الذي يشاهد يؤمن به ويؤمن به كل واحد. وقوله تعالى يعني: هلموا إلي وأقبلوا علي، أقص عليكم وأخبركم الشيء الذي حرمه الله عليكم، لا بالتحكم ولا بالرأي، بل بالوحي الذي أوحاه الله إلي، لا يتطرق إليه شك أو ريب. ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيء، هذا أول شيء، ألا تشركوا به شيء، يعني حرم عليكم أن تشركوا به، هذا المعنى، حرم عليكم الشرك. فإذا هذا يدلنا على أن أعظم المحرمات هو الشرك، ولهذا عطف عليه ما عطف إلى آخره. فالآية فيها عدد من الأوامر والنواهي كثير. في هذه الآيات تدلنا على أن أول ما يجب على العبد هو عبادة الله، وعبادة الله تكون بقول لا إله إلا الله، إلى ما يقوله المتكلمون الذين اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم. قالوا أن أول واجب النظر، النظر يعني في المخلوقات حتى تهديك إلى أن لها خالق، هذا مقصوده. وهل هذا يجزي شيء؟ أولا معرفة الله جل وعلا أمر فطري وأمر عقلي وأمر شرعي أيضا وأمر إجماعي، يعني قد يكون إجماع المؤمنين وغير المؤمنين، لأن الله أخبرنا أنهم إذا سئلوا يعني المشركين من خلقهم قالوا الله، يعني سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، خلقهن العزيز العليم. وإذا سئلوا من أنزل المطر قالوا الله، من أنبت النبات قالوا الله. هذا، ولهذا قال: وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. يقول أحد المفسرين: إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، ومن خلق المخلوقات قالوا الله، وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره. هذا يعني يدل على هذا المعنى، يدل على. فالنظر ما يجدي شيء إذن، لأن قصاراه أن يدل على وجود الله. وجود الله الإيمان به والإقرار به ما ينجي من عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، لا بد أن يضيف إلى ذلك عبادة الله. وعبادة الله كما سبق أنها لا بد أن تؤخذ عن النبي. وكذلك بعضهم بالغ في هذا وقال بل أول ما يجب على العبد القصد إلى النظر، وبعضهم جاء بكلمة كفر قال أول ما يجب على العبد الشك. الشك يجب على الناس، أعوذ بالله من الشيطان. أجاب بني آدم يقول يشك حتى يدعوه الشك إلى النظر، أو ما كلمة الأمور كلها تدل على الضلال. الرسل كلها الذين قصهم الله علينا كلهم يقولون لقومهم كما قال نوح وهود والصالح وشعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يقولون كذا اعبدوا الله. وفي آية أخرى يقول جل وعلا من الرسل قالت أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هل يتطرق إليه شك؟ فاطر السماوات أكبر المخلوقات السماوات والأرض، السماوات والأرض خلقت أنفسها أو خلقها مثلها؟ لا يمكن، لا يمكن. وكذلك الإنسان نفسه لا يمكن أنه أوجد نفسه على هذه الصفات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكر في نفسك، أصلك أصل أباكم وأبوك تراب، خلقكم من تراب. ثم أصل الإنسان ماء مهي نطفة، ثم هذه النطفة صار لها أطوار تحولت إلى دم، ثم تحولت يعني إلى مضغة يعني قطعة لحم، ثم تحولت إلى عظام وأعصاب وأمعاء وسمع وبصر إلى غيره. هل أحد يستطيع أن يسوي شيء من ذلك؟ أنا أقول لو مثلا قدر أن أطب العالم اليوم الذين يقولون الناس أنهم بلغوا من الطب الغاية، تقدم الطب ما صار مثل هذا الوقت. كما أنهم الآن معروف، لو اجتمعوا في أجهزتهم وعلومهم على أن يحولوا النطفة إلى قطرة دم ما استطاعوا، لن يستطيعوا أبدا. كل هذا بأمر، ولهذا أمرنا جل وعلا أن ننظر إلى قتل الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان يعني ينظر في فكره، ينظر يفكر فيه كل هذا حتى يكون دافعا له وداع له وموجب له أن يعبد ربه جل وعلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الرسول ما أوصى وصية كتبها ثم ختمها، ولكن هذا تمثيل، تمثيل من ابن مسعود يقول إن هذه الآيات المحكمات هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يزعم أنه وصى بالخلافة إلى علي بن أبي طالب، وهو زعم كاذب وفاجر، وأريد به القدح في سادة الأولياء، بل القدح حتى بالرسول، ولكن هذا لا يمكن، لا يمكن إظهاره. ولهذا كانوا يلعنون أفضل الخلق بعد الأنبياء، أعوذ بالله، يقولون أنهم ظلموا علي، وأنهم الصحابة اتفقوا على المفتي. ثم أين الكتابة؟ يقولون أنه جاء ثبت في البخاري بل في الصحيحين عن ابن عباس قال يوم الخميس وما أدرك يوم الخميس اشتد الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا، بعضهم يقول إن هذا من شدة المرض ليس عن يعني فكر وعلم، فنراجع. بعضهم يقول نعم نأتي بالكتاب. فقال لهم قوموا عني، لا ينبغي الخلاف عندي، ما أنا فيه خير من أنتم مما أنتم فيه. هذا هو الذي هو الرزية، كل الرزية الذي حال بين كتابة النبي وهذا الأمر. وهذه الرزية الكتاب الذي هم أن يكتبه قد تبين في سياقات أخرى أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا لئلا يتمنى متمني أو يدعي دعوة. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فعدل عن كتابه. وهذا بعد الاختلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم ما دام جاءهم الشك لأن هذا عن جد ولا عن غير جد يمكن يأتيهم من الكتاب في الكتابة، فكونهم يتركون يختارونهم أبلغ، وعلمه الله جل وعلا أنهم سيتفقون. على كل حال هذا ليس مهم. فالمقصود أن قوله جل وعلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم أول المحرمات وأعظمها هو الشرك، هو الشرك لا تشركوا به شيئا. وقول ابن مسعود يعني هذه الآيات المحكمات هي من وصية الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله والتمسك به والأخذ به. وهذا جاء في ألفاظ متعددة وحديث متعدد. ثم ذكر الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، حمار يركبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويردف عليه. الملوك ما يركبون الحمير، ويوجد ملك أو رئيس دولة أو ركب حمار يرون أن هذا نقص وعيب، الأنصار يكون طائرات يكون مراكب فاخرة جدا، ولكن الأول ما يركبونها. فركوب الحمار من التواضع، والله امتن على عباده بأنه جعل لهم الحمير والبغال ليركبوها وزينة ثم يردف عليه. الارداف ايش معناه؟ أن يركب خلف الراكب راكب آخر. ومثل هذا مثل الرسول خلفاؤه يركبون الحمير لأنهم خلفاء نبي وليس ملوك. ذهب يوم من الأيام عمر إلى خارج المدينة فأدركه الحر الشمس، فرجع واضعا رداءه على رأسه من شدة الحر. لحق به غلام راكب الحمار فقال يا غلام أردفني معك، فنزل الغلام وقال تفضل، قال لا تريد لي المركب الأثير ولكن اركب أنت وأنا أركب خلفك. فركب الغلام أمام ركب أمير المؤمنين عمر خلفه ودخل المدينة وواكب. هل في أحد يعمل هذا؟ ذوك الناس ينظرون هذا أمير المؤمنين راكبا خلف هذا، لأنه خليفة نبوة، ما هو ملك. أول الملوك معاوية رضي الله عنه، وأول ملوك أهل الإسلام هو خيرهم وأفضلهم. فالمقصود أن هذا الحمار الظاهر أنه هو الحمار الذي أهداه له المقوقس، الظاهر والله أعلم. يقول اسمه عفير، وضع فيه بعض الحديث، الوضاعون وضعوا فيه، يقولون أنه كان إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة رجل يرسله فيذهب يطرق الباب برأسه ثم يشير له ثم يركب ولا يأتيه. ثم أنه يقولون حديث آخر، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر فترد بها، كل هذا كذب. كذب، وش الفائدة من هذا؟ أن الحمار مؤمن بالرسول، يا الفائدة. يا وش الكذابين، نسأل الله العافية. بعدين الكذب على رسول الله موسى، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ له مقعد في النار. نسأل الله العافية. سألون في هذا، بعضهم يقول أنا أكذب لرسول الله، ما أكذب عليه، أكذب لرسول الله. بحاجة الكذب للناس بحاجة إليه. ما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك وقتا يذهب بلا دعوة وبلا عمل بلا ولا يحتقر أحدا أو يقول إن هذا صغيرا أو كبيرا عزب النبدون، ثم تكليمه لرجل هو للأمة كلها. لهذا قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد هذا ربما يكون يعني معلوما لا سيما للصحابة، ولكن المقام مقام وحي فلا يدري ماذا يكون. المؤلف رحمه الله ذكر في المسائل أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة، هل هذا مسلم؟ ولا هذا ما يدل على هذا، ولكن ما سيأتينا أنه يقول الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا، هذا حق كما سيأتي. لكن من هذه لا، لأن مقام الوحي يعني يحتمل أن يكون تتغير الأمور بالوحي. ولهذا في حديث أبي بكر في حجة الوداع كان ماسكا بزمام الناقة وهو يخطب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ماذا، أي يوم من هذا؟ في أحد اشتبه عليه أنه يوم عرفة؟ سكتوا، ما أحد أجاب، ظنوا أنه يسمي بغير اسمه. قالوا الله ورسوله، قال ليس يوم عرفة، يوم الحج. قالوا بها، قال أي بلد يوم هذا؟ فسكتوا. قال أي شهر هذا؟ فسكتوا، لأنه احتمل أنه يغير. ولما قالوا البلدة وقالوا الشهر الحرام، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني تأكيد للتحريم، تحريمات مؤكدة. فالمقصود أن هذا يعني يحتمل أنه يأتي تغيير للإسم ولا تغيير للحق. ولهذا قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، هذه هذا الجواب الذي يجب على الإنسان إذا سئل عن سؤال لا يعرفه أن يقول الله أعلم. ولكن هل يقول الله ورسوله أعلم؟ لما كان الرسول موجود يقال، أما الآن قل الله أعلم، لأنه ما هو بالإمكان مراجعة الرسول وسؤاله. هذا ولا في مانع أن يقول لا أدري، إذا سئل عن شيء يقول ما أدري. هذا مثل ما قال بعض السلف: من ترك ما أدري أصيبت مقاتله. بعض الناس يستعيب أو ينتقص وإنه ما يدري، ثم يتكلم بأشياء قد لا تكون حق، ثم يعني قوله الله ورسوله أعلم هذا مطلق مطلقا، يعني ولا يدل على أن الذي يقول هذا ما يعلم حق الله عليه. فسر قال: والحق مأخوذ من لزوم الشيء وثبوته فيه. وقال في اللغة يعني حق في المكان إذا ثبت فيه، فالحق يكون ثابتا بخلاف الباطل فإنه يكون متزعزعا، كما قال الله جل وعلا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أو ما له ثبات، الباطل يكون له قوة وأبهة ولكنه يضمحل في النهاية، يضمحل وينتهي، كله باطل كله باطل بهذا. وقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني من الحق أنك ما تشرك بالله شيئا، وشيئا هنا مثل ما مضى نكرة بسياق النفي تعم الدقيق والجليل والخفي والجلي والكبير والصغير، كل شيء حق على الله، حق علي لله عليك ألا تشرك به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا لا بد من هذين الأمرين: عبادة خالية من الشرك، عبادة ليس معها شيء من الشرك، وإلا يكون الإنسان معذب في الدنيا والآخرة، ما بس في الدنيا، إن كان يعني يتصور أنه يموت من العذاب، العذاب قريب. ثم قالوا: حق العباد على الله. هذا أعجب، العباد لهم حق على الله، هنا جعل الحق أنه عدم العذاب، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن هذا هو الحق. واختلف العلماء في هذا الحق، منهم من أنكره وقال: العباد كلهم ملك لله جل وعلا، هو الذي خلقهم ويتصرف بهم كيف يشاء، كيف يكون له حق؟ والحق يكون من الأعلى على الأدنى، ما يكون من الأدنى على الأعلى، والله هو العلي الأعلى تعالى وتقدس. صحيح أن للعباد حق على الله، هو أحقه، هو أوجبه على نفسه، ما هو العباد يحقونه ويوجبونه، بل رب العالمين رحمة وإحسانا كتبه على نفسه، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. جاء في البخاري وغيره إن الله كتب كتابا: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: تسبق غضبي. وضع عنده على العرش، فهو وضع عنده على العرش. فإذا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا أمر واضح جلي. حقهم عليه. بعضهم يقول الحق يعني أنه جل وعلا ينجز وعده فقط، هذا الحق أنه ينجز وعده. ونعم وعد جل وعلا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فيكون هذا حقا. قوله: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ البشارة مأخوذة من بشرة الوجه، والبشرة الوجه يعني جلده ظاهره، لأن الإنسان إذا بشر بالخير وبما يسره تبين ذلك في وجهه، وإذا بشر بالشر تبين ذلك. وهذا يدلنا أيضا على أن تبشير المسلم أنه معروف بين الصحابة، وأنه فيه فضل فيه خير، ولكن الرسول منع من هذا، قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال هو الاعتماد على الرحمة وترك العمل، أن يتركوا العمل ويعتمدوا على رحمة الله، هذا معنى الاتكال. وهذا ما يفعله إلا من ليس عنده علم بأسماء الله وصفاته وعظمته وكبريائه، إلا ربنا جل وعلا أخرج آدم من الجنة بذنب واحد، ذنب واحد، فصار يتلى إلى يوم القيامة: عصى آدم ربه فغوى. فإذن يعني الحق، بعض العلماء يقول ليس للعباد على الله حق، وبعضهم يقول إن له حق، إن لهم حق واجب يجب عليه أن يوفي، وهذا اللي يقولونها المعتزلة، يقولون يجب، هذا عندهم أحد الأصول الإسلام عندهم. الإسلام عندهم له ثلاثة أركان، وليست هي أركان التي عند المسلمين، أركان غيرها. أحدها هذا، أنه يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، يجب على الله على الوجوب. من الذي يوجب على الله؟ تعالى الله وتقدس. والطائفة الأخرى تقول لا يجب على الله شيء، ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، وإن رحموا فبفضله الواسع. واسع يعني هذا الذي. والصحيح من أقوال العلماء أن لهم حق، حقه هو على نفسه، ما حقهم شيء، ولكن رب العالمين الذي جعله حقا عليه جل وعلا. ثم قال: ثم اتبع البشارة تدل على أنها سنة وأنها مطلوبة، وقال ألا أبشرهم قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. يتكلوا يعني يعتمدوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل، هذا معنى الاتكال يعني. وهذا يدلنا على أن الواجب أن نعمل، نسعى بكل ما نستطيع السعي فيه، لأن كلما أحسن الإنسان وأكثر يكون مما أرفع له في درجته في الجنة، أو أكثر رضا لله له. اقرأ المسائل. الله أوامر عسكرية، قال نكمل بعدين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العباد كثير التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة شوي شوي مستعجلين يعني. الخصومة يعني الخصومة بين الرسل وأممهم، هذا المقصود الخصومة، يعني أن الرسل يدعون أممهم إلى عبادة الله جل وعلا وهم يأبون، يقول وجدنا أبانا على أمة فلا نطيعكم ولا نتبعكم، هذه الخصومة المقصودة. نعم. الثالثة أن من لم يعبد لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من لم يأتي بالتوحيد فهو مشرك، وإن أتى بعبادة أهل الأرض فهو مشرك، لا يلتفت إليه ولا تعتبر عبادته شيء. ومثل ذلك البدع لا ينظر إليها ولا ليست عبادة، لأنها دين جديد مستدرك على الرسول. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل أنهم يدعون أممهم إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. نعم. الخامسة أن الرسالة عامت كل أمة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، لأنهم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، هذا في مسألة التوحيد دينهم واحد، أما الشرائع فهي تختلف. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يقول العبادة لا تحصل إلا بترك الطاغوت واجتنابه والكفر به، أن تكفر به أيضا ما يحبه لا يمكن. نعم. الثامنة أن الله تعالى في كل ما عبد من دون الله، يعني كما قال مالك. نعم. نعم. التاسعة رضا مشاهد ثلاث الآيات عند الصحابة، يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد لا. نعم. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، يعني الآية فيها عشر مسائل، يعني الأوامر التي فيها. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأ الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل هذا يدل على عظم الشرك، وأنه لا يمكن أن يكون للإنسان نجاة إذا كان عنده الشرك، فهو هالك على كل حال. نعم. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الثانية عشرة يعني أنه ما وصى إلا بوصايا عرفت، آخر ما سمعوا منه يعني أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، اليهود والنصارى، وأجيزوا الوهود بمثل ما كنت أجيزهم، ثم الصلاة، الصلاة الصلاة يعني وصية بالصلاة. نعم. الثالثة عشر معرفة بحق الله علينا، يعني أن هذا متعين يجب علينا أن نعرف ذلك حتى نقوم به ونثاب على ذلك ونسلم من العذاب. نعم. الرابعة عشرة معرفة بحق العباد عليه إذا أدوا حقه، يعني أنه لا يعذبهم هذا حقهم عليه. نعم. الخامسة عشرة معلوم أنه إذا ما عذبهم أنه يكرمهم، لأنه ليس في بعد البعث ليس فيه مسكن غير الجنة والنار فقط، من لم يكن في النار يكون في الجنة، أما ما ذكر من الأعراف في سورة الأعراف يعني هذا يكون مؤقتا ما ينتهي. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يعني هذا الذي أشرت لكم إليه الصحابة، يعني هذا مأخوذ من قوله لا أدري، هذا فيه نظر. نعم. السادسة عشرة جواز إثمان العلم للمصلحة. يعني وهل هذا يعني المصلحة، يعني المصلحة عدم الاتكال، ألا تبشرهم فيتكئوا. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. يعني هذا مخرج من قول لا أبشرهم. نعم. هذا معلوم. نعم. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يعني هذا عام، وهذا ما يفعله ويتحلى به إلا الجاهل، إن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما العلماء كلما زاد علمه زاد خوفه وخشيته، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. يقولنا في ذلك الوقت. نعم. أما في وقتنا هذا فيقول الله أعلم، لأنه ليس بالإمكان مراجعة الرسول أو سؤاله. إذا أراد مثلا الكتاب والسنة، يعني بعضهم كذا يقول أنا أريد كتاب الله وسنة الرسول بالعلم فيهما، ولكن هل الكتاب والسنة يخاطب بهذا الشيء؟ الله ورسوله أعلم. لو كان قال العلم في كتاب الله في سنة رسول لا بأس. نعم. هذا أيضا بنظر، يعني هذا خاص بمعاذ، الذي فهم معاذ أنه خص بالمنع من البشارة، ولكنه سكت على الحديث كله، فما ذكره إلا في مرض موته خوفا من الإثم، يقول تأثما، يعني خروجا من الإثم، إثم كتم العلم، رأى أنه لو كتم لكان هذا داخل في الوعيد. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الإرداف سبق أنه أن يركب خلف الراكب الذي، ولكن شلون ركوب الحمار؟ وما له حاجة، ما نحتاج إليه، نخشى أنه يتوقف البترول ومن نحتاج إلى ركوب الحمار. وفي وقت الصحابة كان الراكب يحج رجليه على الحمار ويجعل وقت وجهه إلى وجه الحمار، إلى رأس الحمار. وألزموا أهل الذمة من اليهود وغيرها أنه إذا ركب يجعل جنبه إلى رأس الحمار، ويكون رجليه إلى جهة من جهة جنب الحمار، إلى اليمين واليسار كل واحد. فرقوا بين هذا وهذا، قالوا منعوا أهل الذمة أنهم يركبون كركوب المسلمين حتى يتميزوا بينهم. قال هذا لازم، هذا ما هو بلازم، يعني الإنسان يركب حيث شاء. وعلى كل حال هو الأمر في هذا يقول إن هذا يدل على تواضعه لأنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذا كانت مطيقة. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث أردفه على دابة معه. نعم. يعني معرفة حق الله على العباد، كذلك معرفة التوحيد، هي ما يسأل عظيمة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.